أهل الجارية ثقبوا ثقبين من أجل أن يكثر تعليم الأقراب، فهل هذا جائز؟ الجواب الأصل جواز، لكن أخشى أن يكون هذا من باب الإسراف، والأصل أن تعذيب الإنسان نفسه ممنوع، والثقب فيه تعذيب، لأن الشحمة هذه يثقبونها بالإبرة حتى تنثقب، ثم يضعون فيها سمكا يدخلون فيها الثقب لئلا يتلاءم، سلكا فيه ملح حتى لا يتلاءم الجرح، فإذا مضى عليه أيام أخرج هذا السلك. ثم قال المؤلف فيما نقله عن أم عطية بن سيف الأنصاري رضي الله عنها قالت أمرنا سعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج في اليدين العواتق وذوات الحضور، وأمر حميضة أن يعتزلن مصلى المسلمين. أم عطية الأنصارية معروفة مشهورة، وكانت ممن يتولى تأصيل النساء، تقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهن أن يخرجن في اليدين العواتق وذوات الحضور. العواتق جمع عاتق، وهي المرأة الحرة. ذوات الحضور الأبكار اللاتي يبقين في حضورهن لا يخرجن إلى الناس. وأمر الحية أن يعتزلن مصلى المسلمين. الحية جمع حال، أن يعتزلن مصلى المسلمين يعني مصلى العيد، ويأتي إن شاء الله التقييم في الكلام عليه لأنه انتهى الوقت. نعم. ذكرت حفظك الله تعليقا على حديث صاحب الغلام الأسود في بعض المواضع، ما يفهم أنه تعريض، أنه يعرض بامرأته. نعم، ورد أنه يعرض بامرأته. إذا صح فهو الاحتمال الثاني الذي ذكرته. نعم. هل يؤخذ شيخنا بارك الله فيك من أن الإنسان إذا أحسن وأساء مرة واحدة تذكر حسناته، هل يؤخذ منه كما يقولون بعضهم إذا أخطأ؟ هذا له حالة. الحالة الأولى أن يقصد الرد على خطأ، فهنا لا يذكر صواب، لأن هذا ينافي الغرض المقصود. تريد أن ترد على الإنسان بدعته أو قوله الغالب ثم تذكر حسناته، فما فائدة لذكر الخطأ؟ سيضعف الرد ضعفا كثيرا. وتارة المراد التحدث عن حياة الرجل، فهنا لا بد أن يذكر حسناته وسيئاته. أفهمت؟ قل لهم واضح. يعني بعض الناس يقول إذا أردت أن ترد على شخص خطأ أذكر ما له من حسنات، هذا غلط، لأنك إذا ذكرت ما له من حسنات أضعفت جانب الرد ولم يكن له قيمة. أما رجل يريد أن يتحدث عن شخص ليبين حياته ومجرياتها فلا بد أن يذكر هذا وهذا كما هو موجود الآن في كتب النور الحسنية. نعم. شيخ الله يحفظك، بالنسبة لبعض النساء يضعن بعض الحلي في الأنف أو أي نعم صحيح، هل يجوز هذا الشيء؟ نعم، بعض النساء قبائل معروفون، بدل من أنها تشحن أو تثقل شحمة الأذن تثقل المنخر وتعلق الحلي فيه، ما دام هذا العادة فلا حرج، لكن هذا فيه مشكلة عند الاستنشاق والاستنثار سيكون بمشكلة. ثانيا، عند الذين لا يعتنون هذا ليس هذا الفعل جمالا ولا مريحا للنفس. ثالثا، عندما تتمخض هذه المرأة أفلا يعلق المخاط بهذه العمر وهذا الحلم؟ إذن معناها أنها فعلت ما تتقزز منه النفس، لكن لكل قوم عادات، ما لا نستطيع أن نمنع أحدا من عادته إلا بدليل من القرآن والسنة. الحين يحطونه في الحاجب. حاجب؟ يلصق خصيب ولا لا؟ لا. يخرم؟ في الحاجب. طيب كيف الرؤية؟ لا لا هو صغير. هو طبعا تشبه الكافرات أول ما بدأ به أهل الكفر. إيه. منتشر جدا. يعني مثلا نجمة صغيرة مثلا على الحاجب. هم يخففون الشعر جدا. نعم. ثم يخرمون الحاجب ويضعونها. قديما كانت القبائل تضع في الأنف. أيه. الآن ارتفع. وصير الحاجب. يعني أربعين سبعة عشرين شهر. الشيخ موجود الجسم كله إذا. كيف؟ الجسم كله. كله؟ كله في بعض الرجال. هذا اللسان كل جسم ما قالوا شيء في الجسم. من قال هذا؟ شاهد يا شيخ. سموه بيرسون. جميع من الغاوي يشهد بهذا. في الغاوي كلها. جميع يشهد بهذا. سموه بيرسون. في محلات خاصة كله. تركيب البراغي هذا. حديد يحطون لهم حديد. الحمد لله. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلق فيه. والغالب اذا كان الرجل الذي يفعله الغالب انه والعياذ بالله يدعو نفسه. هم كلهم فيهم شذوذ. نسال الله السلامه. هذه من الفوائد لكنها مزعجة. لكن عرفنا كيف حال هؤلاء وأنهم كما وصفهم الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اللهم نعم. هل هنا ورد الحديث في هذا أن الصدقة والبلاء ينزل من السماء ويتعالج. نعم. أسرع وأحضر. هنا هذا دليل من ألف دليل على أن الله يمكن أن تنظر للرجل لكن بشرط أن لا يكون نظر تمتع ولا شهوة. الشهوة يعني أنها لا تنظر نظرة تتحرك بها شهوتها الجنسية، والتمتع على الراحة والأنس بالنظر إلى الرجل كما يتمتع البصر بالنظر إلى الأشجار والأزهار وما أشبه ذلك. أي أسال اللي وقف. نعم. اسم الله العظم. ها؟ اسم الله العظم يا شيخ. اسم الله العظم. نعم. بس صورة يا شيخ. ها؟ بس صورة اسم الله العظم. ثلاث صور. في البقرة وآل عمران وطه. الذي يعني يجيب الله سبحانه وتعالى يعني العافية. هذه من الأسباب لكن قد لا يجاب المرء. قد يبذل الإنسان جميع أسباب إجابة الدعاء ولا يجاب، إما لوجود مانع أو لحكمة تقتضي ذلك يعلمه الله عز وجل. طيب ما هو الاسم الأعظم اللي في السورة الثلاث؟ أنا؟ إي أنت؟ صوف البقرة وآل عمران والطاقة. إي ما هو الاسم؟ الحي القيوم. أين الحي القيوم؟ تمام. بارك الله. شيخ جزاكم الله خير. بالنسبة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة. تدخل فيها ليدخل فيه ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من وأمر بالمعروف الصدقة ونهي عن المنكر الصدقة. هذه تطفئ الخطيئة أيضا. قولها الصدقة تطفئ الخطيئة المراسلة صدقة الماء. اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استدل بعض العلماء بحديث جابر على جواز كشف المرأة وجهها للرجال الأجانب، قل لي فما الجواب عنه؟ نجيب عن نقول بأن هذا كان قبل الأمر بالحجاب أولا. نعم. كذلك من الأدلة في الحجاب أقوى من هذا الدليل. كيف؟ قل يا الأدلة في الأمر بالحجاب أكثر من الأدلة التي يعني لم نجد دليل يبيح الوجه أو فيه شبهة إلا هذا الدليل، والأدلة الكثير تأمر بالحجاب. الأمر الآخر أن الأمر بالحجاب ناقل على الأصل، والناقل على الأصل مقدم على المبقي على الأصل. طيب إذا نقول هذا قبل الأمر بالحجاب، ثم على فرض أن لا يسلم الخصم فإن نقول أدلة الحجاب ناقل عن الأصل فتقدم على المبقي على الأصل. جواب ثالث. نعم. أن هذه المرأة من القواعد التي يجوز لهن التشبه. نعم. أن هذه المرأة من القواعد يعني الكبيرات التي يجوز لهن كشف الوجه بدليل أنه وصف بأنها سبعة وخدين. هل ينادى لصلاة العيد الصلاة الجامعة وليد؟ إلى ذلك. نعم. الصحيح لا ينادى. قيل ذلك والصحيح خلاف ذلك. كذا؟ نعم. طيب لو قال قائل أريد أن أقيسها على صلاة الكسوف. نقول صلاة الكسوف تأتي بغتة. نعم. بخلاف صلاة العيد فهي معلومة. أما لو كانت بغتة كأنها تأتي يعني بالليل ونام الكثير يناد لها صلاة العيد. نعم. أو ما شبه ذلك. لو قال قائل إذا علم بالكسوف من قبل كما هو الحاضر كما هو الحاصل الآن. السنة الثابتة. السنة الثابتة. والعلة هذه مستنبطة فلا تخصص العام. العلة مستنبطة فلا تخصص العام. أيضا لا قياس في العبادات. وهذا من أهم ما يكون. العبادات ما فيها قياس حتى نقول إن صلاة العيد تقاس على صلاة الكسوف. هل يجوز للخطيب أن يتكئ على أحد الرجال في خطبته؟ نعم. الدليل الرسول اتكى على الرجال. إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اتكى على الرجال. أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على بلال. طيب وإذا لم يجد رجل أن يتكي على عصا أو لا أجب. إذا لم يجد رجلا هل يتكي على عصا؟ نعم إذا احتاج إليه يتكي عليه، أما بدون حاجة فلا حاجة. قال بعض العلماء إن المرأة لا يجوز أن تتصدق بشيء من مالها إلا بإذن الزوج معتمدا في ذلك على حديث. فإذا ما الجواب عنه؟ الجواب عنه إذا كان للزوج فرض منه. نعم. فإنها استأذنت قبل الحجاب. أحسنت. يعني يحمل الحديث على شيء يتعلق به غرض الزوج. طيب هل يمكن أن يستدل بحديث جابر على جواز صدقة المرأة بدون إذن زوجها؟ نعم يستدل على جواز الزوج. نعم يستدل به على ذلك لأن الأصل أنهن لم يستأذن أزواجهن. طيب منع بعض العلماء من لبس الذهب المحلق غالي، هل في حديث جابر ما يدل على خلاف هذا القول؟ ما هو؟ من قوله وخواتمه. وهذا القول هو الراجح أنه لا منع، وأن الأحاديث الواردة في المنع إنما كانت حين شدة الحاجة، حاجة الناس منعن من ذلك لئلا يتمادين في اقتناء الذهب. الآن نبدأ الدرس الجديد.

التخويف على أن الله يخوف العباد. مرة واحدة ها؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة مرة واحدة. نعم. ونحن الآن كل سنة تقريبا في كسوف. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بين الله يخوف العباد فهذا من باب تكرار التخويف رحمة من الله عز وجل بالعباد حتى يرجع إلى الله ويحدث توبة. إذا كان الناس في البادية فهل يلزمهم صلاة كسوف الشمس؟ فهل يلزمهم صلاة كسوف الشمس والقمر؟ والقمر كذلك. طيب الناس سواء سواء في البادية أو في الحاضر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خط نعم ينادي إلى جامعة. إيش؟ ينادي إلى جامعة. نعم في المدينة يمكنهم أن يجتمعوا في مكان واحد، لكن في البادية لا يمكن. أولا ليس هناك وسائل نقل لإحضار البادية من باديتهم، وليس وسائل إعلام يسمعون. فإذا وقع الكسوف وأنت مثلا في البر سواء في نزهة أو في بادية أو فصل، أما إن كنت في البلد فصلي مع الناس. نعم ارفع صوتك. نعم بعض المصلات العيد يقول لا يكون لا حاضر، فما هو المصلى؟ ما جرت العادة أن الناس يصلون إليه فهو مصلى. نعم حتى لو كان يلعب فيه أطفال حتى ولو يلعب فيه أطفال. أي نعم يمنع الأطفال من اللعب فيه إذا كان يخشى أن يلوثوه بالبول أو الغائط فيمنعون منه. يكفي يا أخي يكفي الناس يسألون. نعم ما تدرك ركعة إيش؟ الركعة في الكسوف ما تدرك هل بإدراك الركوع؟ إيش؟ الركعة في الكسوف ما تدرك بإدراك الركوع الأول؟ أحسن إدراك الركعة في الكسوف لا يكون إلا بإدراك الركوع الأول، فإذا دخلت مع الإمام وقد رفع من الركوع الأول فقد فاتتك الركعة. نعم يا غالي. حكم صلاة الكسوف. ها؟ حكمها. سيأتينا إن شاء الله في الحديث اللي بعد. لأن حديث عائشة ما فيه إلا الفعل فقط. ما فيه الأمر. نعم. شيخ جزاك الله خيرا. في حديث ابن عطية أن النبي حديث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرجنا العاجب والحيم. هل غاية ذلك أن الأمر بوجوب يعني للنساء خروجهن للعيد أم فقط للمشاهير؟ ما رأيت أحدا قال بوجوبه على النساء، مع أن الأمر موجه لهم. لكن وجوبه على الرجال فيه الخلاف الذي سمعت. هل هو فرض عين أو فرض كفاية أو سنة؟ نعم. هل يشرح أخبار الناس قبل الكسوف بيوم ويومين؟ نعم. هذه مسألة حقيقة أنها ابتلي المسلمون بها اليوم. صاروا يعلنون عن الكسوف قبل، فيأتي الكسوف كأنه أمر عادي لا يحدث خشوعا ولا فزعا. ولهذا نرى أنه لا ينبغي إشاعة الكسوف لا في الصحف ولا المجلات ولا الإذاعة ولا في مجالس الناس، لأن ذلك أهيب. وكنا أدركنا الناس إذا حصل الكسوف في القمر فزعوا فزعا عظيما وخرجوا من البيوت يبكون وامتلأ المسجد بكاء. أما الآن فإذا جاء بعد أن علم الناس به صار باردا جدا لا يتأثرون به. لكن هل يمكن العلم به قبل وقوعه؟ الجواب نعم يمكن، وقد ذكر ذلك العلماء من قديم الزمان أنه يمكن العلم به قبل وقوعه، لأنه يدرك بالحساب. فسير الشمس والقمر سير متزن معتدل، ولكنه ليس عاديا بمعنى أنه كل 6 أشهر مثلا يكسب القمر، كل 5 أشهر تكسب الشمس، أو إذا كسب القمر لازم أن تكسب الشمس. لا ليس كذلك. نعم شيخ حفظكم الله، ذكرنا في الحديث ابن عطية مشروعية يعني أخرج نساء لصلاة العيد دون غيرها من الصلوات. نعم. في مكة يعني تضاعف الصلوات، فهل لها تصلي في البيت؟ يسأل يقول صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في المسجد الحرام؟ الجواب في بيتها أفضل. أكثر من الأجر، أكثر من 100 صلاة أجرها أكثر، لأن بيتها أفضل. ولو أن النساء التزمن بهذا لحصل خير كثير واندرى شر كثير. الآن انظري إلى النساء في المسجدين الحرام والنبوي، تجدهن يزاحمن الرجال ويحصل بذلك فتنة، وربما حصل اختطاف. يغرر بالمرأة وتستجر حتى يحصل الشر. لكن لو أن النساء التزمن الأفضل وصلت كل امرأة في بيتها حصل لها من الأجر أكثر واندرع من الشر أكثر. ولكن النساء تابع، كلما ملأت أسماعهن من أن البيت أفضل قالوا والله إحنا ما جينا إلا الحرام، مشكلة. أنت على فكرة. نعم. تبارك الله، ذكرتم أن ما في تحية المسجد. أن. لا تصلى تحية المسجد في المصلى، فالمصلى لو كان في الساحات العامة. نعم. فأيضا تصلى تحية المسجد. إذا كان معدل للصلاة وتقام فيه صلاة الخمس ويؤذن فيه فهو مسجد.